إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول الأصل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أصول الصفات والتوحيد، وهو قوله: القول في الصفات كالقول في بعض. وقد بدأ هذا الأصل ببيان معناه والرد على المعطلة من الجهمية على اختلاف فرقهم وعلى اختلاف تعطيلهم، وكان رده رحمه الله متدرجا، أي أنه بدأ بأخف هؤلاء تعطيلا وهم الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات، ثم بعد ذلك رد على المعتزلة الذين ينفون الصفات دون الأسماء، وهو في كل ذلك يبين شبهاتهم ويرد عليها، ثم رد بعد ذلك على غلاة الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، ينفون أسماء الباري تبارك وتعالى وصفاته. فقال رحمه الله: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، قلنا إن الغلاة يقصد بهم هاهنا في هذا الكتاب أحد هؤلاء الثلاثة، إما أن يريد بهم الجهمية أو الباطنية أو الفلاسفة. فبدأ بالجهمية نفاة الأسماء والصفات، وهم نفاة إثبات، أي أنهم ينفون إثبات أسماء أو صفات لله تبارك وتعالى، لأنهم سيذكر بعد ذلك الباطنية الذين ينفون النفي والإثبات. فقال: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. إذن في هذه القطعة بيّن شيخ الإسلام رحمه الله اعتقاد الجهمي الغالي في تعطيله ونفيه، وهو أنه ينفي الأسماء والصفات، لا يقول إن الله موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، هذا بالنسبة لأسمائه، ولا هو كذلك متصف بصفة الوجود ولا الحياة ولا العلم ولا القدرة ولا غير ذلك من الصفات. طيب، هذه الأسماء والصفات إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: تكون من باب إضافة المخلوق لخالقه. قال: بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي من باب المجاز لا حقيقة لها، يعني لا يتسمى الله عز وجل بها على وجه الحقيقة كأسماء له، ولا يتصف بما تتضمنه من صفات على وجه الحقيقة، فليس ربنا تبارك وتعالى موصوفا بهذه الصفات. هذه عقيدة الجهمي الغالي. طيب، ما شبهته في ذلك؟ قال: لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، لأننا لو أثبتنا الأسماء فالمخلوق الموجود له أسماء، ولو أثبتنا الصفات فهو كذلك له. ولذلك كان هؤلاء أكثر صراحة من المعتزلة، ومنهجهم أكثر استقامة من المعتزلة، أي استقامة في الضلال، يعرف طريقه إلى الضلال. وأما المعتزلة فمتناقضون، والأشاعرة كذلك متناقضون. المعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات، والباب واحد. لماذا نفيتم الصفات؟ لأن إثباتها يستلزم التشبيه، فما الأسماء كذلك تسمى بها المخلوق. الأشاعرة، لماذا أثبتتم بعض الصفات دون بعضها؟ لأن إثبات هذا يستلزم التشبيه، هذه كذلك اتصف بها المخلوق. وأما هؤلاء الغلاة فإنهم نفوا كل اسم وصفة لله تبارك وتعالى، قالوا لأن ذلك يستلزم التشبيه بالموجود. فرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله وقال لهم، قيل له، يعني هذا الجهمي الغالي، وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردها هنا بجواب واحد، وسيأتي رده بجواب آخر فيما بعد. أما الجواب الذي ذكرها هنا وهو قوله رحمه الله، ليس، لو قلتم ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان هذا تشبيها بالمعدومات، كان هذا تشبيها بالمعدومات، لأنه ما من شيء إلا ولابد أن يتصف بصفة، حتى ولو قصرنا ذلك على صفة واحدة وهي صفة الوجود، طالما أنه شيء إذن لابد أن يكون موجودا. فإذا نفيتم عنه كل صفة كالوجود والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك فهذا تشبيه للخالق بالمعدومات، قال وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. ولذلك كان تشبيه الغلاة من الجهمية ها هنا بالمعدومات كان من أقبح التشبيه وأشنعه، من أقبح التشبيه وأشنعه وأقبحه، لأنهم شبهوا الله عز وجل بالمعدومات. وأيهما أقبح في العقل، أن يشبه بالموجودات أم بالمعدومات؟ أن يشبه بالمعدومات، واضح؟ لأنه هذا يعني أنه ليس بموجود، ليس بموجود، ليس بإله موجود. ولذا هؤلاء يعبدون عدما، فالمعطل إن عطل تعطيلا كليا صار يعبد عدما، لا يعبد شيئا. كما أن الممثل إن مثل وجعل حقيقة أسماء الله وصفاته كحقيقة أسماء وصفات المخلوق فإنه يعبد صنما، جعل صورة أمامه جعلها إلها له يعبدها ولا يعبد الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الرد الأول، نفيكم يستلزم أنكم، هذا النفي المطلق الكامل يستلزم أنكم تعبدون عدما. طيب، والرد الآخر وهو المنع من هذا الرد الذي ردوا به، هم قالوا إن إثبات الأسماء والصفات يستلزم ماذا؟ التشبيه، وهذا لا يلزم، لا يلزم لقاعدة ماذا؟ القدر المشترك الذي ذكرها شيخ الإسلام في بدء هذه الرسالة ويذكرها بعد ذلك، أنه لا يلزم من اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات عند الإطلاق، يعني ليس عند التقييد والإضافة والتخصيص، لا يلزم من ذلك التشبيه، لأن هذا التشبيه وهذا التمثيل نفته أدلة عقلية وأدلة نقلية. وعندنا القاعدة في ذلك أن الاتفاق في القدر المشترك والمعنى الكلي عند الإطلاق هذا أثبتته الأدلة العقلية والنقلية أم نفته الاشتراك؟ هذا أثبتته الأدلة العقلية والأدلة النقلية، وأثبتت أنه لا يلزم من ذلك التمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والمخلوق سميع بصير، لكن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. فإثبات القدر المشترك لا يلزم من ذلك أو لا يلزم منه التمثيل. وإنما المنفي، ما الذي نفاه الشرع؟ ما يلزم منه اشتراكهما فيما يختص به الخالق أو المخلوق. إذن القدر المشترك إثباته، إثبات هذا القدر المشترك المعنى الكلي الموجود في الذهن لا يلزم منه التشبيه، لأن القدر المشترك مقطوع عن أمور ثلاثة، عن الإضافة والتخصيص والتقييد، وهذا القدر في الذهن وليس في الخارج. طيب إذا وجد في الخارج لا يكون إلا مضافا إما إلى خالق أو مخلوق، فيقال حياة الخالق وحياة المخلوق، وعلم الخالق وعلم وقدرة الخالق وقدرة، هنا يظهر القدر الفارق. واضح؟ طيب إذا ما المحظور؟ ما المحظور؟ المحظور في ذلك هو نفي القدر الفارق، نفي القدر الفارق، فهذا هو الذي يستلزم للتشبيه والتمثيل، إثبات القدر الفارق. المحظور في ذلك إثبات القدر الفارق، يعني أن تجعل القدر الفارق، أن تجعل الخالق مساويا للمخلوق فيه. الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان وجعل للمخلوق يدا، فلو أثبتت القدر الفارق يعني جعلت حقيقة يد الباري كيد المخلوق، هذا هو المحظور. لكن لو أثبتت المعنى مع إثبات الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق فهذا لا محظور فيه، وقلنا هذا لابد منه حتى تفهم معاني الأسماء والصفات. نعم، القاعدة عندنا، اكتب هذه القاعدة، اكتبها واحفظها، اكتب القاعدة. القاعدة: ما من شيئين موجودين، ما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. وما القدر المشترك؟ المعنى الكلي الموجود في الذهن. ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. نفى القدر الفارق يا هندسة يعني قال ما فيش فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، نفاه. ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. فنقول لا يلزم هذا الذي قلته. واضح؟ لماذا؟ قلنا لأن هذا الإطلاق إنما هو بحسب الإطلاق وليس بحسب القيد، فإذا قيد ظهر الفارق بين أسماء الله وأسماء المخلوق وصفات الله وصفات المخلوق. نعم، هي قاعدة بقى، ولذلك قال الأدلة العقلية والنقلية، ولذلك ذكرنا قلنا أدلة عقلية يعني هذه يستطيع العقل أن يقطع بها لأنها من بداهة العقول، وذكرت في القرآن. أحدهم أبكم رجلين قد قدر مشترك، وبعدين فصل أحدهم أبكم لا يقدر على شيء ووكلهم على مولاه والآخر. هذه الآية ستأتي بعد ذلك في أن من اتصف وكان قابلا للاتصاف بالصفات حتى مع عدم خلوه أو حتى مع خلوه منها الآن، هذا أكمل ممن يمتنع عليه أن يتصف بهذه الصفات، اللي هي مسألة العدم والملكة سيذكرها المصنف رحمه الله. يؤكد ذلك يعني منع هذا الذي ذهب إليه أن إثبات الصفات للباري تبارك وتعالى يلزم منه التشبيه، ما ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته لأهل الثغر، فإنه قال وأن وصفه بذلك يعني الباري تبارك وتعالى لا يوجب تشبيهه لمن وصف من خلقه بذلك، من قبل يعني بسبب، أعيد مرة أخرى، وأن وصفه بذلك لا يوجب يعني لا يلزم منه تشبيهه، يعني تشبيه الباري لمن وصف من خلقه بذلك، أن يكون مماثلا ومشابها لمن وصف من ذلك بخلقه، من خلقه من قبل ماذا؟ يعني بسبب ماذا؟ أن الشيئين لا يشبهان بغيرهما ولا باتفاق أسمائهما، وإنما يشبهان بأنفسهما. يعني متى يقع الشيء الشبه والمثل؟ لا يقع ذلك إذا شبهت شيئا بغيره، ولا يقع ذلك بمجرد الاتفاق في الأسماء، ولا يقع ذلك بمجرد الاتفاق بالأسماء، وإنما يشبهان بأنفسهما. يعني إذا شبهت الشيء بمثله، المخلوق بالمخلوق، فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة بشيء من العالم، لم يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم يوجب تشبهه بمن وصفناه بذلك منا. كلام واضح وبين ودلالته عقلية قبل أن تكون سمعية. قال فلما كانت نفس الباري، ما المراد بنفس الباري؟ قلنا النفس إذا أطلقت يراد بها الذات. فلما كانت نفس الباري يعني ذات الباري تعالى غير مشبهة بشيء من العالم، ولذا القاعدة التي ستأتي بعد ذلك، القول في الصفات كالقول القول في الذات، وأنتم تقطعون أن ذات الباري لا تماثل ولا تشبه ذات واحد من خلقه. فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة بشيء من العالم، يعني من هذا العالم المخلوق، لم يكن وصفه الذي تضمنته هذه الذات وهذه النفس بأنه حي وقادر وعالم يوجب تشبهه بمن وصفناه بذلك منا. فهنا الرد على هذه الشبهة بجوابين. قال فإن قال، يعني إن قال هذا الغالي في تعطيله، أنا أنفي النفي والإثبات. طيب من الذي ينفي النفي والإثبات؟ هذا الباطني، هذا الباطني الذي هو أشد غلوا من الجهمي. قال أنا أنفي النفي والإثبات. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، أو لا موجودا ولا معدوما. يعني هو يقول أنا أنفي أن أقول هو موجود، وأنفي أن أقول غير موجود، أنفي أن أقول هو حي، وأنفي أن أقول هو غير حي، أنفي أن أقول هو عالم، وأنفي أن أقول غير عالم أو جاهل. ينفي النقيضين. فقال شيخ الإسلام يلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، يعني هذا الذي تذكره إنما هو ممتنع بداهة في العقل، لا يتصور وجوده، أن يكون هناك شيء ولا يوصف لا بالوجود ولا بالعدم، لا بالحياة ولا بالموت، لا بالعلم ولا بالجهل. قال ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو أن يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. إذن الشيخ هاهنا رحمه الله بيّن أن هذا الذي يقولونه إنما هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الكلام عن أمور ممتنعة، من أمور ممتنعة. يقول يلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان. طيب وما النقيضان؟ ما المراد بالنقيضين؟ عندنا مصطلحات أو ألفاظ لابد أن تعلمها حتى تفهم كلام الشيخ رحمه الله، ومن ذلك النقيضان والضدان والعدم والملكة كما سيأتي في كلامه رحمه الله. النقيضان هما الوصفان المتقابلان، النقيضان هما الوصفان المتقابلان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا في شيء واحد. وصفان يستحيل أن يجتمعا في شيء واحد في آن واحد، أو أن يرتفعا عن شيء واحد في آن واحد، كالحركة والسكون. يعني هذا الهاتف الآن ما حاله الآن؟ ساكن. طب والآن هل من الممكن أن يجتمع فيه الحركة والسكون في نفس الوقت في نفس الشيء؟ طيب الوجود والعدم كذلك، هذا الهاتف إما أن يكون موجودا أو معدوما. طب هل من الممكن أن يجتمع فيه الوجود والعدم في نفس الوقت؟ طب هل من الممكن طالما أنه شيء أن يجتمع فيه عدم الوجود وعدم العدم؟ لا يجتمع فيها، فهذا من باب اجتماع ماذا؟ النقيضين. فالنقيضان لا يجتمعان في شيء واحد في آن واحد، وكذلك لا يرتفعان. طب وعندنا الضدان، عندنا الضدان، والضدان هما الأمران أو الوصفان الوجوديان. اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في آن واحد لكنهما قد يرتفعان. إذن الضدان لا يجتمعان في شيء واحد في آن، لكن قد يرتفعان، قد يرتفعان، كالسواد والبياض. يعني هذا الهاتف مستحيل أن يكون أسود أبيض في نفس الوقت، لكن قد يكون أحمر، قد يكون أصفر. إذن لا يجتمعان، لكن قد يرتفعان. وعندنا كذلك كما سيأتي في الشبهة التي بعدها على طول، العدم والملكة، الشبهة التي سيذكرها المصنف بعد ذلك أو في ردهم، العدم والملكة. وهما الأمران المتقابلان، اللذان أحدهما وجودي والمراد بها هنا الملكة، يعني قابلية هذا الشيء بالاتصاف بصفة معينة، بالاتصاف بصفة معينة. يعني يقال هذا إنسان خلوق، يعني موصوف بصفة الخلق وحسن الخلق، وهو يقبل لأنه إنسان، فهذا يراد به الملكة. طيب والعدم؟ عدم قابليته للاتصاف بهذا الوصف، عدم قابليته للاتصاف بهذا الوصف. فالعدم والملكة هما الأمران المتقابلان اللذان أحدهما وجودي، قلنا هذا هو الملكة، والآخر عدمي، وهو عدم ذلك الوجودي عما من شأنه أن يقبله. بعض الموصوفات قد لا تقبل بعض الصفات، قد لا تقبل اتصافها ببعض الصفات. يعني الجماد مثلا لا يقبل اتصاف بالعلم والجهل، لكن الإنسان يقبل الاتصاف بالعلم وضده الذي هو الجهل. فضع نصب عينيك هذه الاصطلاحات لأنها ستأتي في الشبهة التي بعد ذلك. قال أنا أنفي النفي والإثبات، أنفي النفي والإثبات. ما معنى أنه ينفي النفي؟ يعني يقول أنا لا أقول الله ليس، ها، لا أقول غير عالم، غير قدير، غير حي، غير سميع، واضح. وأنفي الإثبات كذلك، لا أقول هو سميع بصير قدير. أم في النفي وأم في الإثبات، لا أثبت شيئا على الإطلاق، لا النفي ولا الإثبات. ف فقال شيخ الإسلام: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. هذا شيء، هذا شيء، كيف تنفي عنه الوجود وعدمه؟ يعني تقول لا أقول هو موجود ولا أقول غير موجود، إذن أنت شبهته بالممتنعات. بل نعم، بل هو ها، ولذلك هذا من أشد أنواع الغلو في النفي، ومن أشنعه، ومن أشنع، يعني هذا لا يتصور وجوده أصلا، ولذلك هذا غلو شديد في مسألة النفي. ولذا يقول شيخ الإسلام: فإنه يمتنع، يعني يمتنع في العقل قبل أن يمتنع في السمع. هذا لا يقوله عاقل، أن يكون الشيء موجودا معدوما. هو شيء، كيف يكون موجودا معدوما في نفس الوقت؟ أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم. يعني بعد أن بين امتناع التسمية بذلك، بين كذلك امتناع الوصف بذلك، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو أن يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل، لأن هذا يلزم منه ماذا؟ تشبيه بالممتنعات، بل هذا أشد من مجرد التشبيه بالممتنعات. يعني يمتنع كون الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت، حيا ميتا، يمتنع كذلك رفع النقيضين، كما يمتنع إثبات النقيضين يمتنع رفع النقيضين، اللي هو يشير به إلى عقيدتي في النفي، لا أقول بالإثبات ولا أقول كذلك بالنفي. فإثبات النقيضين لا يقبله العقل، ورفع النقيضين لا يقبله العقل عن هذا الشيء، طالما أنه شيء موجود. قال هذا المعطل: فإن قلت إنه يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، يعني هذا المعطل يقول أنا أسلم لك أنه يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، واضح؟ يعني الإنسان إما أن يكون عالما أو جاهلا، لأن الإنسان عنده قابلية للاتصاف بالعلم والجهل، إما أن يكون حيا أو ميتا، أنه عنده قابلية، إما أن يكون سميعا أو أصم، مبصرا أو أعمى، متكلما أو أبكم، لأن طبيعة الإنسان تقبل ذلك. فهذا المعطل يقول إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. يعني هو يريد أن يقول ها هنا، طب نكمل كلامه، قال: فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. وهذه النتيجة التي يريد أن يصل إليها، أن الباري تبارك وتعالى غير قابل لاجتماع النقيضين أو رفع النقيضين، أن غير الباري غير قابل لاجتماع النقيضين أو رفع النقيضين، لأنه عنده مسألة العدم والملكة، لكن الباري من الممكن أن يوصف باجتماع النقيضين أو رفع النقيضين. واضح الكلام؟ يقول ها هنا الباطني هذا الذي ينفي إطلاق النفي أو الإثبات على الله تبارك وتعالى، يبني هذه العقيدة على مقدمات. المقدمة الأولى يقول يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، والله ليس قابلا، هو هكذا يقول، الله ليس قابلا لماذا؟ للاتصاف بهذين النقيضين أو رفع النقيضين، فلا أقول بالإثبات ولا أقول بالنفي. طيب الأمر الثاني يقول إن التقابل ها هنا تقابل العدم والملكة، كما ذكرنا ومثلنا في مسألة الإنسان، لا تقابل السلب والإيجاب. تقابل السلب والإيجاب اللي هو مسألة الحركة وعدم الحركة، واضح؟ أو العلم وعدم العلم، لا، نتقابل عن قابلية هذا الموصوف لهذه الصفة أو عدم القابلية. ثم ضرب المثال على ذلك، قال: فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير، إذن الجدار لا يقبل الوصف بالعمى والبصر ولا بالحياء ولا بالموت، إذ ليس بقابل لهم. فكذلك الله ليس بقابل لهذه الصفات. انظر إلى ماذا يعني أوصلت هؤلاء عقولهم عياذا بالله. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب. هذا لا يصح في الوجود والعدم، يعني هب أننا سلمنا لك كلامك هذا فيما ذكرت من صفات كالعلم والجهل والعمى والبصر والحياة والميت، وقلنا هذا من تقابل العدم والملكة، يعني يقبل أو لا يقبل، لكن هذا لا يتصور في الوجود والعدم. لماذا؟ لأن الوجود والعدم إنما هو من باب ماذا؟ من باب اتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين. ما من شيء يطلق عليه أنه شيء موجود إلا ولابد أن يكون موصوفا إما بوجود أو عدم. طيب هل من الممكن أن يرتفع؟ هل من الممكن أن يجتمع؟ طيب هذا حد ماذا؟ هذا حد النقيضين، هذا حد النقيضين. إذن هذا ليس من قبيل الوجود، استغفر الله، من قبيل العدم والملكة، ليس من قبيل العدم والملكة. إذن هذه المقدمة لا نسلم لك بها، وهذا معنى قول الشيخ الإسلام تيمية هذا لا يصح في الوجود والعدم، يعني دع الصفات التي ذكرتها ومن هذا الذي ذكرته الوجود والعدم، فلا يصح أن نقول في الوجود والعدم إنه من اجتماع ماذا؟ العدم والملكة، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإجاب، والسلب والإجاب ها لا يجتمعان ولا يرتفعان. فيلزم، قال باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، يلزم رفع أحدهما ثبوت الآخر. فلو نفيت عن الله العدم لابد أن تثبت الوجود، إذن لابد من إثبات. أما أن تقول لا أنفي ولا أثبت هذا لا يقبله العقل، وإن قبله في غير ذلك من هذه الصفات التي ذكرتها فإنه لا يقبله في الوجود والعدم، لا يقبله في الوجود والعدم. واضح هذه القطعة؟ قال وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، يعني هذه الصفات كذلك التي ذكرتها، قال هذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، اللي هو إيه الاصطلاح؟ إن هذا من تقابل ماذا؟ العدم والملكة، قابلية الشيء للاتصاف وعدم الاتصاف. يقول هذا اصطلاح اصطلحتم عليه أيها الفلاسفة ومن تأثر بكم من المتكلمين والنفاة. طيب قد يقول قائل لكن لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا ضير أن يصطلح العلماء على اصطلاحات معينة، هذا لا إشكال فيه. ولذلك تجد بعض أهل العلم يقولون ها الصلاة لغة الصلاة، لكن الصلاة يقال شرعا لأن الوصف بتاع هذه الصلاة إنما أخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حدود معينة يقولون لغة واصطلاحا، يقولون المندوب لغة المندوب اصطلاحا، الواجب لغة الواجب اصطلاحا. تجد العلماء أحيانا إذا اختلفوا في حد معين من جهة الاصطلاح يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، واضح؟ يعني لا نعارض في هذا الاصطلاح، لكن هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ لا، لابد لها من ضوابط. قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح لابد لها من ضوابط. أولا لابد أن لا يقابل هذا الاصطلاح الذي اصطلحتم عليه محظور شرعي، لابد أن لا يقابل هذا الاصطلاح الذي اصطلحتم عليه محظور شرعي. ثانيا لابد أن يحصل الاتفاق في المعنى الذي تضمنته هذه الاصطلاحات، أن يحصل الاتفاق في المعنى الذي تضمنته هذه هذه الاصطلاحات. فإن خلت هذه الاصطلاحات من ذلك، يعني ترتب عليها محظور شرعي وأدت إلى الاختلاف في المعنى، والاختلاف في المعنى يؤدي إلى الاختلاف في الحكم، كانت المشاحة في الاصطلاح ومنعنا هذا الاصطلاح، وقلنا الأصل في ذلك استعمال اللفظ الشرعي أو اللفظ الخالي من هذه المحظورات. يعني أضرب مثالا لذلك، مثالين. المثال الأول، يعني هب أن العلماء سموا الزنا في هذا العصر، منهم من قال الزنا، ومنهم من قال الزواج العرفي، ومنهم من قال الزواج السري، وكلهم متفقون على أن هذا زنا. إذن هؤلاء اتفقوا على المعنى واختلفوا في اللفظ، لا مشحة في الاصطلاح، خلاص، لأن هذا الاصطلاح لا يترتب عليه تغيير حقيقة شرعية وحكم شرعي، كلهم متفقون على أن هذا زنا وكبيرة من الكبائر. لكن لو فرقوا بين الزنا وبين الزواج العرفي فقالوا بشرعية الثاني دون الأول في الحكم، فنقول لا، هنا مشحة في الاصطلاح، هذا زنا وإن سميتموه زواجا عرفيا هو زنا. هنا تكون المشحة والمصادرة في الاصطلاح. كذلك مسألة الخمر، سموا الخمر مشروبات روحية أو ويسكي أو غير ذلك، وبعض هؤلاء بنى حكما شرعيا على ذلك فقال الخمر حرام لكن المشروبات الروحية مش حرام، لا، نقول لها هنا مشاحة في الاصطلاح، الربا حرام لكن فوائد البنوك مش حرام، لأنها تسمى فوائد وتسمى استثمارا وشهادات استثمار وغير ذلك، لا، نقول هنا المشاحة والمصادرة في الاصطلاح. لماذا؟ لأنه ترتب على ذلك مخالفة الحكم الشرعي والاختلاف في المعنى وليس مجرد اللفظ. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لهم: ما ذكرتموه من أن الحياة والموت والعلم والجهل، هذا يقول ما ذكرتموه من أن ما، وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. الفلاسفة المشاؤون هؤلاء فلاسفة اليونان كأرسطو وسقراط وغير هؤلاء، أفلاطون. طب لماذا سموا بالفلاسفة المشائين؟ لأنهم كانوا لا يبثون العلم إلا مشيا في الطرقات والأروقة، ما كانش بيدرس وجالس، لكن هو ماشي وحوله الطلاب. وانتسب إليهم ابن سينا والفارابي والكندي وابن باجة من الأندلس وابن رشد، انتسبوا إلى هؤلاء وأخذوا طريقتهم ودافعوا عنهم، فهؤلاء يسموا بالفلاسفة المشائين. فتسمية هذه الصفات أنها من تقابل العدم والملكة، يقول هذا اصطلاح، اصطلحتم عليه. يقول: والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. هذه الاصطلاحات التي اصطلحتم عليها واتفقتم عليها لا تكفي لنفي ما تحتها من حقائق تخالفها، لأنها وإن كانت اصطلاحات إلا أنها تخالف الحقيقة من جهة المعنى ومن جهة المراد. ثم دلل على ذلك بقول الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، وهؤلاء يعبدون الأصنام أحجار، ومع ذلك وصفها الله عز وجل بأنها ميتة غير حية، إذن هذا الوصف الذي ذكرتموه وقلتم هو من تقابل العدم والملكة، هذا من اصطلاحكم، لأنهم وضعوا حدا لتقابل العدم والملكة بماذا؟ ها، قابلية الشيء للاتصاف أو عدم القابلية. طيب، هل الصنم يقبل الوصف بالحياة؟ لا يقبل الوصف بالحياة، ومع ذلك سماه الله عز وجل ميتا. فهذا مجرد اصطلاح، ليست هذه حقيقة اللغة ولا حقيقة الشرع، حتى تردوا بها ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. هذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، واضح؟ طيب، إذن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله نعيده سريعا مرة أخرى. لما رد على الجهمية، الجهمية ماذا ينفون؟ ينفون الأسماء والصفات. الجهمية أولا ينفون الأسماء والصفات، شبهتهم في ذلك ماذا؟ أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه. رد عليهم شيخ الإسلام تيمية بجوابين. الجواب الأول أنكم إن نفيتم عنهم الأسماء والصفات بزعم أنكم إن أثبتتم الأسماء والصفات شبهتموه بالموجودات، فهذا يعني أنكم شبهتموه بالمعدومات، شبهتموه بالمعدومات، وهذا أشنع وأشد. الجواب الثاني أن هذا الإثبات لا يلزم منه التمثيل والتشبيه لوجود القدر الفارق، لوجود القدر الفارق. ثم انتقل بعد ذلك للرد على غلاة الغلاة الذين هم الباطنية، الذين ينفون النفي والإثبات، ينفون النفي والإثبات. طيب، وشبهتهم في ذلك ماذا؟ قالوا: نحن ننفي النفي والإثبات. قيل لهم: يلزمكم تشبيهه بما اجتمع فيه النقيضان، وعرفنا معنى النقيضين من الممتنعات، قلنا هذا أشد من مجرد التشبيه بالممتنعات. فقالوا: نحن نقول إن هذا ليس من باب النقيضين، وإنما هو من باب ماذا؟ العدم والملكة، العدم والملكة. فكيف يرد عليهم شيخ الإسلام تيمية؟ قال: لو تصورنا أن ما ذكرتموه من الصفات كالحياة والموت والعلم والجهل وغير ذلك من تقابل العدم والملكة، أي القابلية الموصوف بذلك أو عدم القابلية، فهذا لا يتصور في الوجود والعدم، لأن الوجود والعدم إنما هو من باب النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. هذا أولا. إذن شيخ الإسلام رد عليهم في صفة واحدة أولا، وهي صفة الوجود والعدم. ثم انتقل لما ذكروه من الصفات. طب هذه الصفات التي ذكرتموها من حياة وموت وعلم وجهل، وقلتم هذه من تقابل العدم والملكة، هذا اصطلاح لكم، ولا مشاحة في الاصطلاح إن خالف حقيقة شرعية أو عرفا لغويا، وهذا خالف العرف اللغوي وخالف الحقيقة الشرعية، لأن هذا اصطلاح اصطلحتم عليه، ثم هو مخالف للغة العرب وما جاء في القرآن. القرآن وصف الأصنام بأنها أموات غير أحياء، ثم في لغة العرب أن الجماد يوصف بالحياة والموت. طيب، عندنا في القرآن: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، والإرادة من صفة الحي ولا الميت؟ الحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسبيح الحصى في يده وتسبيح الطعام في يده، ودم حي ولا ميت؟ هذه من صفات الحي، واضح؟ إذن هذا اصطلاح اصطلح عليه. كان قبل البعثة صلى الله عليه وسلم يسمع الحجر يسلم عليه باسمه صلى الله عليه وسلم، نعم، وحنين الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبكاء الجزع وغير ذلك. قال: للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها. قالتا. طب القول من صفات الحي، وعندكم أن السماء والجزع والمزق والحصى والحجر هذه عندكم لا تقبل ذلك، لأن هذه الصفات المذكورة إنما هي من قبيل العدم والملكة. إذن كلامكم هذا مخالف للشرع ومخالف كذلك للغة العرب. قال: وقيل له ثانيا، يعني تأكيدا في هذا الرد، وقيل لك ثانيا، يعني يا من قلت لا أثبت ولا أنفي، ماشي؟ قال ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات، حيوانات يعني ما من شأنه أنه حي، ما به صفة الحياة، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، وإن لم تكن متصفة بها الآن ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. كلام واضح. أنت الآن لماذا لم تصف الله تبارك وتعالى بهذه المتقابلات؟ يقول لأنه غير قابل لذلك. إذن شبهه بالجدار، شبهه بالجماد. فشيخ الإسلام يقول هذا الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر كالجدار على قوله، هذا أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر، ما معنى الأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر؟ يعني هو أعمى الآن، هو أعمى وقد يبصر، قد يبصر، من طبيعة الإنسان أنه يبصر، واضح؟ يقول فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فأنت فررت من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. إذن هذا جدال عقلي، هذا جدال عقلي، والحجة فيه ظاهرة بينة، أن من كان موصوفا بالصفات من به حياء هذا أكمل، وإن لم يكن موصوفا بها الآن، من كان قابلا للاتصاف بصفات الحيوانات هذا أكمل ممن يمتنع عليه ذلك. قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. يعني لو قلنا إن هناك شيء، إن هناك شيئا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم في آن واحد فهذا أولى من وجود شيء لا يقبل الاتصاف لا الوجود ولا بالعدم. إذن أنت غاليت في وصف الباري تبارك وتعالى بالممتنعات. قال وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول، يعني العقول الصريحة التي لم تلوث، فذلك أعظم امتناعا. فجعلت الواجب الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات. الوجود الواجب، ربنا واجب الوجود سبحانه وتعالى، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يجري عليه الوصف بالعدم سبحانه وتعالى. جعلت هذا الواجب الوجود سبحانه وتعالى الذي لا يقبل العدم جعلته من أعظم الممتنعات. قال وهذا غاية التناقض والفساد، هذا غاية التناقض والفساد. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام طيب في رسالة الإكمالية عندكم في الكتاب، نقله الشارح، يعني أعطيني الكتاب مرة، وهو يتكلم على مسألة إنه الأكمل في الاتصاف من عدم، من عالم الاتصاف. يقول رحمه الله في رسالة الأكملية عندكم في صفحة 127، يقول فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنا للمفضول، يقول فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنا للمفضول فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى، اللي هي مسألة قاعدة إيه؟ قياس الأولى، اللي هي كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه اتصف بها المخلوق فالخالق من باب من باب أولى، يعني صفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة وغير ذلك من الصفات الثبوتية، فهذه اتصف بها المخلوق ولا وجه نقص فيها، فالخالق من باب أولى. يقول: لأن ما كان ممكنا لما هو في وجوده ناقص، فلأن يمكن لما هو في وجوده أكمل منه بطريق الأولى، لا سيما وذلك أفضل من كل وجه، يعني لا وجه نقص فيه، فيمتنع اختصاص المفضول به أو من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه. يعني إذا أثبتنا ذلك للمفضول والفاضل هو الذي وهبه ذلك، فإثباته للفاضل من باب أولى. قال: بل قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به، فلأن يثبت للفاضل بطريق أولى، ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه. الذي جعل المخلوق كاملا بسمع وبصر وقدرة وإرادة هو أحق بهذا الوصف وهذا الكمال، فالواهب أحق بذلك من الموهوب. قال: وإذا ثبت إمكان ذلك له فما جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود فإنه واجب له. فإنه واجب له، يعني صفة الحياة جائزة في حق المخلوق، ممكنة في حق المخلوق، واضح؟ لكن بالنسبة للباري تبارك وتعالى إذا اتصف بها فإنها تكون واجبة الوجود، تكون واجبة الوجود، لأن المخلوق استمدها من غيره الذي وهبه له الله تبارك وتعالى، وهب له هذه الصفة، لكن الله تبارك وتعالى كان بصفاته لم يحتج لغيره حتى يتصف بهذه الصفات. قال: بل ما جاز له من الكمال وجب له، ما جاز له من الكمال وجب له، كل ما جاز من كمال للمخلوق فهو واجب للباري تبارك وتعالى. قال: كما أقر بذلك الجمهور من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم، فجمهور هؤلاء خالفوا غيرهم ممن شذ عن هذه الطريقة الصحيحة. قال: وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره، وأن غيره لا يساويه في الكمال، في مثل قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقد بين أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق، وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم. إذن كل كمال جاز في حقه سبحانه وتعالى فإنه يكون واجبا له تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وهؤلاء الباطنية، منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول: لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. يعني هذا كفتنة خلق القرآن، يقول: لا أقول مخلوق ولا غير، أمسك عن ذلك كله، هذا لا يغير الحقائق، واضح؟ ولا يعبر عن الحقيقة في نفس الأمر. قال: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. يعني الإنسان الأعمى هذا أقرب للكمال ولأن يكون أفضل ممن لا يقبل الاتصاف بذلك، الأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر. قال: وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. إذا جاز أن يقبل الله عز وجل وأن يتصف بهذه الصفات من غير وجه نقص، هذا يعني أنه يجب أن يتصف بذلك سبحانه وتعالى. لماذا؟ لهذا الذي ذكرناه، قال: لعدم توقف صفاتي على غيره. المخلوق صفاته تتوقف على ماذا؟ على الباري تبارك وتعالى، على منح الصفات له، هو الذي جعل هذا أعمى وهذا مبصرا، هذا حيا وهذا ميتا. وأما الله تبارك وتعالى فلا تتوقف صفاته على غيره، لأنه الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال: فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقيل له أيضا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. قلنا هذه قاعدة القدر المشترك والفارق، ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص به وجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الصفات التي اتصف بها الخالق واتصف بها المخلوق فيها قدر مشترك وقدر فارق، والله عز وجل اتصف بصفات لم يشركه فيها واحد من الخلق، كالنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة، فهذه من خصائصه تبارك وتعالى. وكذلك هناك أمور اختص ربنا تبارك وتعالى بامتناعها عنه، العقل يقطع بذلك، كالحدوث والنوم والزوجة والولد والافتقار وغير ذلك من الصفات. ثم قال: وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس، كما سموا أهل السنة بأسماء نفروا عنها الناس بها، نفروا الناس بهذه الأسماء عن أهل السنة والجماعة، يعني حشوية وناصبة ونوابت وهابية إلى غير ذلك من هذه الأسماء. يقول شيخ الإسلام: لو كان هذا سائغا لكان لكل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. قال: وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. فهذه الأسماء لا تغير من الحق شيئا، ولو أردت أن تضع كثيرا مما أحدثه أهل الباطل في زماننا هذا من أسماء أطلقوها على أهل السنة والجماعة زورا وبهتانا لينفروا الناس عن الحق لوجدت من ذلك الشيء الكثير في سائر أبواب الاعتقاد، سائر أبواب الاعتقاد. يعني إن تكلمت في مسألة عدم جواز الخروج على ولي الأمر المسلم وإن ظلم وجار وعباد البيادة وعباد الصلاتين، يعني يكفي أن يسمع العامي هذا الإطلاق خلاص ينفر من الحق، لا يقبل منك. حتى لو ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يقول هذه سلبية. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال ذلك، النبي كان سلبيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إطلاق هذه الألفاظ المنفرة يجعل هؤلاء يجعل العامة ينفرون من الحق. إذا تكلمت عن التوسل وعن التبرك بقبور الصالحين وذواتهم قالوا هؤلاء لا يحبون الصالحين يكرهون الصالحين. إذا تكلمت عن التوسل بجاه النبي وسؤال المدد من هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أن يسمع العام مثل هذه الأمور. إذا تكلمت في باب الأسماء والصفات وأثبتت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكيف يقولون هؤلاء مجسمة. العام يكفي أن يسمع هذه اللفظة مجسمة، ينفر من الحق الذي هو معلوم بالسمع والعقل. فهذه الجملة التي قال شيخ الإسلام تيمية لا تتعلق بهذا الباب فقط، لكن بأبواب كثيرة كان إطلاق هذه الألفاظ فيه ظلم كثير لأهل السنة والجماعة، وكان فيه تنفير عن الحق المعلوم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه العقل الصريح كذلك. ثم رد بعد ذلك في خاتمة الأصل الأول على شبهة التركيب عند الفلاسفة، وهذه أعظم شبه المعتزلة في نفي صفات الباري تبارك وتعالى، ولذا نرجئها للدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.